أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: أصلي الصلاة الراتبة في البيت، إذا دخلت المسجد قبل أصلي الصلاة الراتبة أو الصلوات الرواتب أو السنة الراتبة قصدها. يقول: أنا أصلي الصلوات الرواتب في البيت، إذا دخلت المسجد قبل إقام الجماعة هل أصلي تحية المسجد أو أجلس؟ بل ينبغي أن تصلي تحية المسجد، خاصة الأوقات التي لا تقترن بنهي، مثل صلاة الظهر، صلاة العصر، والمغرب مثلا. المغرب ليس لها راتبة قبلها، ما في راتبة قبلها، ولا العشاء، ومثل أيضا صلاة الصبح إذا صليت الراتبة في البيت وأتيت. لكن صلاة الصبح في خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، وأنه ليس إلا صلاة الصبح وراتبتها، ولا يرون التنفل بين طلوع الفجر وصلاة الفجر إلا ركعتي الفجر، فيختلفون في السنة الراتبة، مثل إيقاعها بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. والذي يظهر لي والله أعلم أن من دخل المسجد وقد صلى الراتبة في بيته أنه يصلي تحية المسجد، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز سجود سجدة التلاوة على غير السجادة؟ كيف على غير السجادة؟ وصل السجادة أصلها هذه طارئة، يسجد على الأرض الذي بين يديه، إذا كان سجادة أو فراش أو أرض أو تراب أو، المهم يكون الموضع طاهر، يكون الموضع طاهرا ولا يكون مغصوبا، فيسجد كيفما اتفق له. أحسن الله إليكم. يقول: يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من التصاوير، يقول: في جيوبنا وفي بيوتنا، يقول: الريالات، يقول: ما حكم ذلك؟ هذا مما عمت به البلوى للأسف، يعني الصور نسأل الله السلام والعافية الآن غزتنا في كل شيء، النقود و في الثياب وفي عموم الملابس والأواني، ويعني غزو، مع أنه ذكرنا في دروس سابقة أن الأمر أيسر من هذا، يعني لو هدى الله ولاة الأمور لاستطاعوا بأمر بسيط يعني إلغاء هذه الأشياء، لأن هذه مصانع تنتج بالملايين بحكم تصميمها، فإذا صممت على غير هذا أنتجت لك ما تريد، فبحكم أنها صممت المصانع فتخرج، وأن نقود ابتليت الأمة بهذه الصور، فنسأل الله أن يفتح على ولي الأمر أن يتقي الله ويعني يدرك تحذيره عليه السلام من الصور، فكيف يكون إمام المسلمين ولي أمرهم؟ هذا شيخ أمر خطير، خاصة في حق ولاة الأمور، الأمور التي قد تكون محل شبهة، ولو شبهة، لو فرضا لها شبهة، فهو يبغي أن يكون أبعد الناس عن الشبهة، أبعدهم، لأنه إمام وقدوة، يفرك الشيء اللي فيه شبهة، فكيف الأمر فيه لعن، لعن الله مصورين، أمر خطير جدا. وكذلك أيضا ما نجده في السلع الاستهلاكية مثل ما قلنا في الملابس وأشياء كثيرة عمت بها البلوى، والأمر إذا صدقوا الله والله من أيسر ما يكون، المصانع تستجيب لك، ماذا تريد؟ تريد صورة صور، ما تريد ما صور، هم يريدون التجارة، يريدون أن تمشي بضاعتهم، فلو نحن يعني وفقنا وزراء التجارة وكبار التجار وأدركوا هذا الأمر استطاعوا أن يغيروا الأمر بكل سهولة، فنسأل الله نفتح عليهم ويهديهم. أحسن الله إليكم. يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ثم بعد ذلك أباح زيارتها، فهل ذلك للرجال والنساء؟ الصحيح أنه للرجال فقط، الصحيح أنه للرجال، والنساء ورد حديث تدل حتى لو سلمنا أن الإذن في أول أمر تناول النساء، فالحديث التي وردت لعن الله زوارات القبور ورد من عدة طرق، وعدة روايات، ففيه تحذير النساء من زيارة القبور، والحكمة واضحة في هذا، يعني نلاحظ كيف عويل النساء وصراخهن يصرخن وعويل ومن هذا القبيل، ما تحتمل إذا كانت في المقبرة وجاءت عند القبور، مع أيضا ما يكون أحيانا من اختلاط وأشياء من قلة الأدب وقلة الحياء، هذه حكمة عظيمة في أنهن يمنعن من زيارة القبور أو يبقين على المنع الأول، ولا تتناول الإبل لا يتناولهن. فننصح أخواتنا أن يتقين الله، وأيضا ولاة أمورهن أن يتقوا الله ولا يمكنونهن من زيارة القبور حتى ينجو من هذه اللعنة التي دعا بها عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز نقل معلمات أكثر من 75 كيلو متر؟ ما ينبغي، هذا يعتبر سفر، والأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم منها، والمرأة مع المرأة ليست محرم، وبين في الحديث ذو محرم منها أبوها أو زوجها أو أخوها، فهذا أمر تساهل فيه الناس، ويرسل بنياته أو يرسل زوجته أو أخته، يرسلها ومسافات ويقول مع جملة نساء، وهذا كله تساهل. وفي الحديث في حديث ابن عباس: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة كذا وكذا إلا مع ذي محرم منها. وكذلك من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل لها، ولا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم منها. أحسن الله إليكم. يقول: في القنوت في رمضان كبر الإمام أثناء الدعاء، فكبر بعض المأمومين وذلك عند سقوط طرابلس، كيف كبر الإمام؟ إيش قصده يعني؟ كبر الإمام أثناء الدعاء، إيه؟ فكبر بعض المأمومين، إيه نعم، وهو كبر يدعو، يعني قصده كبروا ساجدين، لا يقول ظن أنه ساجد، يقول أو أثناء الدعاء كبر الإمام نفسه أثناء الدعاء فكبر بعض لا حرج، التكبير ذكر لله سبحانه وتعالى، فكونه يعني خاصة إذا كانوا في البلد يعني قريبين من الموقعة، وأن هذه المدينة مكن الله المجاهدين منها وأبعد ذلك الفاجر وفئته منها، فهذا تكبير في محله، فكون الإمام كبر وكبر معه، فأرجو إن شاء الله أنه شيء يعني وفق له. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز رد الطيب لسبب أو غيره؟ ما يرد، يعني في ورد في الأثر الريحان يعني لا يرد، يعني خفيف حمله كما جاء في الأثر، فلا يرد الطيب لا يرد، لكن إذا رده لأمر ما، لو تبين له أنه مغصوب مثلا، أنه غاصب أو مسروق بعينه، هذا الشيء عرف أنه مسروق أو مغصوب فرده لهذا ويبين لصاحبه، يبين له الأمر. أما إذا لم يكن شيء من ذلك يعني أهداه له، فأنت ممكن ترد الهدية بمثلها، وخاصة أنه يعني ورد الترغيب في عدم رد الريحان وهو نوع من الطيب، فلأنه كما يعني خفيف حمله ولا يثقل ولا شيء، فلا ينبغي أن يرد. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو القول الراجح في صلاة التسابيح؟ ما ذكره الأئمة المتقدمون بأنها صلاة منكرة مستغربة غير معروفة عند السلف، والمحققون من المتقدمون من أهل العلم كثير منهم يقول هي موضوعة، حديثها شبه موضوعة، وكون بعض الأئمة صححوا الحديث من المتأخرين المتقدمين، فالأئمة المتقدمون كثير منهم يقولون مضى قرنين 200 سنة ما تعرف هذه الصلاة، كيف يغفل عنها السلف؟ وقد ورد الترتيب يعني أو الترغيب فيها ترغيبا شديدا، أن الإنسان يصليها إن استطاع في كل يوم أو في كل جمعة أو في كل شهر أو في السنة مرة، فهذا الحق، وصلاة أيضا ملفتة للنظر لأنها كلها تسبيح، تسبيح في تضاعيفها قبل القراءة وبعد القراءة وبعد الركوع وفي الركوع وفي السجود، ففيها تقريبا كذا وكذا من التسبيح، ولذلك سميت صلاة التسبيح. فأهل العلم المتقدمون ينكرونها ويتهمون أنها موضوعة. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي السنة في اتباع الجنازة وإنزالها القبر من أقوال وأفعال؟ هذا يطول الآن الوقت، فهذا يحتاج يعني درس إن شاء الله ذكرنا به، حتى يعني تذكر السنة فيما يتصل بتشيع الجنازة وما ذكره من كيف يكون وضعها في القبر إلى آخره، فلا الله يسر وقت آخر نذكر من شيء من هذا. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نعلم الطمأنينة بعد الاستخارة؟ هذا يعني انظر ما تميل إليه نفسك، يعني تجدك إذا استخرت الله تجد نفسك يعني من ناحية يعني مرتاح لهذا الشيء، أو ربما تستشير أحد بعد الاستخارة فيقول لك هذا الأمر أقدم سافر، يعني مثل استخرت الله في سفر أو عدم سفر، فاستشرت صديق بعد قال أبدا سافر، أو مثلا تقدمت للحج مثلا إذا كان بالطائرة فإذا بالحج تيسر لك، وبالعكس مثلا ربما أنك بعد ما استخرت سألت صاحب قال وش تسافر ما له داعي، اتصلت بالخطوط ما تيسر الحج، فقد تكون هذه أمارات وعلامات على الإقدام والإحجام، فهذه قد تكون من وسائل الإشارة إلى يعني نتيجة الاستخارة. أحسن الله إليكم. يقول رجل أجبره أبوه على أن يطلق زوجته وإلا سوف يطلق أمه، حسبنا الله، ثم طلق زوجته طلاقا بائنا ثم انتهت العدة، هل يجوز إرجاعها بحيث أن الأطراف موافقين؟ هذا يحتاج إلى تفصيل ومعرفة. أول شيء الأمر هذا خطأ، ولا يجوز للأب أن يعرض على ابنه فضلا عن أن يفرض عليه طلاق امرأته، إلا إذا تبين هناك مبررات شرعية للطلاق، إذا كان في شيء يعني فعلا يستوجب الطلاق، تبين المرأة فاسقة أنها فاجرة أنها كذا وكذا في دينها وأخلاقها هذا شيء آخر. أما إذا كان مسألة عصبية ونزاع بين العوائل والأسر وهذا أعوذ بالله حرام عليه، ما يجوز، لا يجوز له أن يأمر. ثم كذلك أعوذ بالله هذه المقابلة وإلا يطلق الأم، أي حماقة وضلال، نسأل الله السلام والعافية. فعلى كل حال كان الأخ يعني ممكن يوفق للتحايل، يعني ممكن يقول أنه طلقها ويقول يا مره روح إلى هلكي حتى يتم الأمر، ولا ما يطلق، ممكن يقول أنه طلق فقط ولا يكون يعني ما يكون طلق، يعني حق الأمر ما فاق، يقول مثلا يوصي أحد الأم تقول مثلا إن الله يهديك يا فلان طلق امرأته وهو ما طلق، وبعد ذلك يهدأ الأمر الغضب ويتزول الأسباب، فما كان من لو يعني وفق الحكمة كان يتصرف فضلا عن يطلق طلاق بائن، طلق تطليقة واحدة، طيب تطليقة واحدة حتى يعني إن كان ولا بد. فعلى كل حال هذا الأمر يحتاج إلى نظر، بإمكانه يتصل حتى يستوضح منه كيف صفة الطلاق الذي حصل وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هل جاء شيء في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تجوز الصلاة في الروضة في أوقات النهي، وهل هي ركعتين أم أكثر؟ محراب النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد يعني بذاته إلا أنه موضع من الروضة، فالروضة المحراب يدخل فيها ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والروضة من تيسر له أن يصلي بها فهذا شيء حسن، ما في تحديد ركعتين ولا أقل ولا أكثر، لكن ذكرت سابقا لا ينبغي الإنسان أن يستأثر بالصلاة فيها ويجلس ويحرم إخوانه، فيصلي ما تيسر له، خاصة إذا رأى الزحام فهو يثاب ويؤجر إذا ترك شيئا من الاستكثار من الصلاة حتى يتيح الفرصة لإخوانه، فيثاب ويؤجر على هذا. أحسن الله إليكم. يقول الإجابة والقبول واجب من واجبات النكاح، يقول إذا فقد الإيجاب أو القبول في النكاح هل يصح النكاح؟ لا، يعني هذا قد يكون من أركان النكاح، لأن الإيجاب والقبول إذا ما حصل شيء من هذا بالوسائل الميسرة، لكن الإيجاب يعني بأن يكون كلام يعني واضح يقول أنكحتك فلانة، والقبول أن يقول الزوج قبلت نكاحها، فإذا ما صار شيء من هذا القبيل كيف يتم النكاح إلا بإجابة، ولكن الإجابة قد يكون أحيانا الفقهاء لهم تفصيل في هذا، قد يكون إشارة لمن لا يحسن الكلام أو كتابة أو ما إلى ذلك بحسب ما يكون، فإذا لم يكن أصلا إجاب ولو كان قبول من غير إجاب ما يصلح، وكذلك لو صار إجاب ولم يقابله قبول أو تراخى القبول عن الإجاب بحسب ما يذكر الفقهاء من التفصيل، فالحاصل هذا لا يتم به النكاح، لكن لا ينبغي أن نحكم على عقد بنوع من هذا الأمر حتى نستبين كيف حصل النكاح بدون إجاب وقبول. أحسن الله إليكم. يقول القرض الربوي هل يكون أكله حرام؟ ما يجوز، نعم، ما دام ربا إلا أن يقتصر على رأس المال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.